وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلمة تتردد وتسمعها كثيرا وأنت تقترب من مكة المكرمة، لكن هذه الكلمة تتردد في الآفاق حينما يأتي موسم الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا الله، ما أعظم هذه الكلمات، ما أجملها، وما أعظم المعاني التي تفيضه على قلب الإنسان وهو يردد هذه المعاني الكبيرة: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. الحج من مفاتيح الخير، ما يعرف الحج ولا يعرف قيمته ولا منزلته إلا من حج بيت الله عز وجل. هو بمثابة تطهير سنوي لقلب الإنسان، هو بمثابة إعادة لتشكيل روح المسلم وهو في تلك المشاعر المباركة، يشعر بروحانية عجيبة، يشعر بفيوض ربانية، يشعر بتلك المعاني. الدعاء له قيمة، الدعاء له منزلة، له مكانة، له حس خاص في أذن الإنسان وفي قلبه. الحج من مفاتيح الخير التي نسأل الله جل وعلا أن يكتبها لكل مسلم، وأن يجعل من لم يحج بيته أن ييسر له الأمر حتى يحج بيت الله عز وجل الحرام. نستمع إلى هذا التقرير أو نتابع هذا التقرير ونعود إليكم بإذن الله جل وعلا، فابقوا معنا. لغة القصد، شرعا ركن من أركان الإسلام، ولازم على كل مستطيع أنه مرة في العمر. الحج لغة هي القصد، شرعا هي فريضة على الإنسان تجب عليه مرة واحدة في العمر. الحج لغة هو القصد. طبعا الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، هو الفريضة اللي سبحان الله الإنسان يشعر بروحانية فظيعة، خاصة في يوم عرفة، اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى يتباهى أمام الملائكة بيشوف عباده أعمال بيأدوا فريضة الحج سبحانه. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أعطى جزاء كبير جدا جدا للحاج، فقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لغتنا القصد، وشرعا هو الركن الخامس من أركان الإسلام اللي فضله الله علينا. يعني الحمد لله، هذه الإجابات على هذا السؤال تؤكد الحمد لله أن المعلومات عن الحج معلومات صحيحة لدى أكثر الناس. يعني الجميع قال الحج هو القصد، وشرعا هو قصد بيت الله في وقت مخصوص، في زمان مخصوص، بأفعال مخصوصة، كما هو تعريف الفقهاء. أنا لن أركز على هذا المعنى للحج بقدر ما سأركز على المعاني التي يفيضها الحج على قلب الإنسان. الحج له رونق، له بهاء، له مكانة، تغنى به الشعراء وتحدث عنه الخطباء والبلغاء، ونطقت به ألسن العباد والزهاد الذين وجدوا في هذا الحج مكانا عظيما يؤدون فيه عبادة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني بيته الحرام، أمره بعد ذلك أن يؤذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم: يا رب، وكيف يبلغ مدى صوتي؟ قال: يا إبراهيم، عليك البلاغ وعلينا الإجابة. فقام إبراهيم عليه السلام فصعد على جبل أبي قبيس وقال: أيها الناس، إن لله بيتا فحجوه، قال فأسمع الله من في أرحام النساء ومن في أصلاب الرجال بهذا الدعاء العظيم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحج كل ركن فيه له معنى، وكل أمر فيه له مبنى. حينما يأتي المسلم إلى مكة، فقبل أن يدخل إلى مكة لابد أن يتهيأ حتى يكون لهذا الحج، حتى يكون الحج مفتاح خير الله. كيف يتهيأ؟ يتهيأ بالمواقيت الزمانية والمكانية. الحج مو في أي وقت تحج، هناك أوقات محددة، وأيضا ليس من كل مكان تقصد الحج، لابد أن تمر من المواقيت من أجل أن تنوي الحج، وهذه المواقيت هي كما يقول بعضهم هي بوابات للحرم، بوابات يستعد فيها المسلم استعدادا جسديا واستعدادا روحيا. أنت ستقدم على بيت الله جل وعلا، ستقدم وتكون من ضيوف الرحمن، لابد أن تتهيأ، لابد أن تستعد لهذه العبادة. فتأتي إلى الميقات، تغتسل، تتطيب، وتلبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء أبيضين نظيفين، ثم بعد ذلك تلبي لبيك اللهم لبيك، وتنوي النسك الذي تريد أن تدخل إليه، سواء التمتع أو الإفراد أو القران، تحدد الوجهة التي تقصدها، ثم تبدأ بالتلبية. وهذه التلبية ما أعظم ما تفيضه على النفس، ما أعظم ما يستشعر الإنسان وهو يرددها، خاصة إذا سمعت إخوانك من حولك الأسود والأبيض، العربي والعجمي، الجميع على صعيد واحد، الجميع يقصدون ربا واحدا، الجميع ينتهجون نهج نبي واحد وهو صلى الله عليه وسلم، تجد هذه الكلمة أنها تتردد معك في الآفاق وفي كل مكان. لبيك اللهم لبيك هي إجابة بعد إجابة. نحن يا ربنا استجبنا لنداء إبراهيم عليه السلام، استجبنا لأمرك يا ذا الجلال والإكرام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومع هذه التلبية أتينا ونحن مخلصون العبادة لله، لا نبتغي غير الله، لا نريد غير الله، لا نريد إلا عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة. قال لا شريك لك لبيك، ومع هذا إن الحمد، فالحمد كله لك والنعمة كلها منك يا ذا الجلال والإكرام، فيدعو العبد بهذه الأذكار العظيمة. ولهذا يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الحج العج والثج، رفع الصوت بالتلبية للرجال خاصة من أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يحرص عليها في أداء هذا الحج. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل، قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان فضل هذا الحج وفي بيان منزلته، قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. علمتم كيف أن الحج مفتاح من مفاتيح الخير، يعيدك كصبي صغير لا يحمل ذنوبا ولا معاصي. من حج فلم يرفث، وهو الجماع، ولم يفسق بأي نوع من أنواع الفسوق الصغائر والكبائر، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال سيدي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا بعض فضائل الحج، ونكمل معكم الحديث بإذن الله عز وجل، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. مثلا تجارة، وفي الدنيوية كمان، مثلا يعني تكفر عن ذنوبك زي ما كانك ولدت. في منافع دينية ومنافع دنيوية. منافع دينية كان يغفر لجميع ذنوبك كيوم ولدتك أمك، ومنافع دنيوية كان توفق في تجارتك، وعلى دعواتك تستجاب إن شاء الله في دنياك، والله يوفقك إن شاء الله. والله في الحج في منافع دنيوية ومنافع أخروية، منافع اقتصادية ومنافع، أهم منفعة والتي شرع الحج من أجلها هي منفعة المغفرة، بحيث يرجع الحجاج حيث ولد كما ولدتهم أمهاتهم بدون ذنوب، ومنفعة اقتصادية باجتماع الناس من كل مكان، ومنفعة اجتماعية بالتعارف بين الشعوب، منافع كثيرة ولله الحمد. هذا من نعم الله علينا أن جعل الله الحج في بلادنا، هذا حفظه الله من كل سوء ومكروه. يعني هذه بعض المنافع، الله عز وجل قال في كتابه ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الحج له منافع دينية وله منافع دنيوية. من منافعه الدينية أن موسم الحج، أيام الحج، هي من أعظم أيام العام على الإطلاق، وخاصة الأيام التي تكون في عشر ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدل بالفعل على هذه المنفعة الكبيرة التي يجب علينا أن نحرص عليها. أيضا من منافع الحج أن يشهد المسلم أداء العمرة وأداء الحج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيضا من فضائلها ومنافعها الدنيوية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن يوم عرفة من أعظم الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: لمن لم يحج؟ قال: من صام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة التي تليه. إذن هذا دليل على أنه يكفر سنتين. أما يوم عرفة لحجاج بيت الله فله معنى آخر، ينزل الله عز وجل عشية يوم عرفة فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله عز وجل يتفضل على عباده بهذا المعنى. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عباده من النار من يوم عرفة، وإنه ليباهي بهم ملائكته. فهذه بعض المنافع الدينية التي يتحصل عليها المسلم من أدائه لهذه الفريضة العظيمة وهو حج بيت الله عز وجل. وهناك المنافع الدنيوية، يتعرف المسلمون بعضهم على بعض. وأيضا من منافعه التي قد تكون دينية ودنيوية هو أن تذوب الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الناس، الناس جميعا سواسية، الملك والمملوك، الوزير والصعلوك، الكبير والصغير، الغني والفقير، الجميع سواسية على صعيد واحد، ملابسهم بيضاء، شعارهم واحد، ربهم واحد، دينهم واحد، نبيهم واحد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة حينما قال: لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من المنافع الدينية أيضا ما يحدث فيه من بيع ومن شراء، ولهذا عد العلماء أن هذا من المنافع الدنيوية التي يستفيد منها المسلم في حجه لبيت الله سبحانه وتعالى. الحج منافعه لا تعد ولا تحصى، وأعظم منافعه أن تخرج من هذا الحج وقد رضي الله قولك ورضي عملك، وخرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، عند ذلك تدرك أن الحج من مفاتيح الخير. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس يابس إلا في كتاب مبين.